طيب أحسنتم. فما حال حديث أبي هريرة الذي يرويه نعيم المجمر؟ نعم ضعيف شاذ. هذه الزيادة التي بذكر البسملة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم شذ بها نعيم ولم يتابعه غيره من الرواة عن أبي هريرة، فإنهم رووا الحديث ولم يذكروا البسملة فيه. على هذه الطريق شاذة. فما هو الراجح في البسملة، يجهر بها أم يسر؟ يسر بها نعم. وهل يجوز الجهر بها؟ نعم يجوز للتعليم إن جهر لا بأس بذلك. أحسنت. ومنهم من يرى أنه يجوز للتأليف، تأليف قلوب الناس إذا كانوا لا يرون البسملة وأنت في أوساطهم، والذي يظهر أنه لا يبسمل يعلمهم السنة ولا يبسمل، يعني لا يجهر بالبسملة، يسر بها ويعلمهم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البسملة، وقد عانها للسنة ولازال بعضهم يعاني في قريته من هذا الأمر، ولكن في كثير من المناطق قد فقهوا المسألة وعلموا أن أهل السنة لا يجهرون بالبسملة، يرون أن هذا هو السنة وهذا هو المستحب، عدم الجهر لا لأنهم لا يرونها آية، فهم يرونها آية ولكن لا يجهرون بها ويسرون بها ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عانوا في أول الدعوة عناية يعني نعم عناء عظيما، عانوا عناء عظيما من الصوفية، فإنهم يستغلون مثل هذه الأشياء، ولكن اتضح السنة للناس عرفوا أن السنة هو الإصرار، ويذهبون حجا وعمرة ويسمعون أئمة الحرم لا يجهرون بها يستفيدون، لكن الذي يجلس في بلده تجده يتقوقع على ما هو في البلاد ويتربع على ما هو في البلاد، وما خالف كفر بالله وما خالف ضلال بعيد مما تعلم عن الصوفية أو من الصوفية أو من غيرهم من الرافضة والضلال، فما خالف هذا الذي تعلم عن أبيه وجده وأئمة الضلال هذا يعتبر منكر عظيم، منكرا عظيما أتوا به. فلما خرجوا سفرا خرجوا حجا وعمرا وعمرة خرجوا حجا وعمرة تفقهوا في الدين وسمعوا لأهل العلم، ويسر الله بالسنة في مناطق كثيرة بلاد المسلمين تفقه كثير من المسلمين وعرفوا السنن وتبصروا في دينهم، وأيضا وسائل الإعلام التي تبث بعض الخير حصل بها خير، تبث الخير حصل بها خير، ولا سيما إذاعة القرآن التي تبث من المملكة، فهذا حصل بها نفع على الناس عظيم، مع أنهم حاول بعضهم أنه يخلط فيها عملا سيئا، لكن الحمد لله لا زال الخير فيها موجود، ولا زال أئمة الفتوى يفتون فيها ويستفيد الناس منها. مع أن بعض منهم ربما يتحرى المذهب الحنبلي وهذا خطأ، بعض الحنابلة وإلى جلهم مفتي العام صالح روزان هؤلاء يتحرون الدليل، وبعضهم ربما حنابلة يفتي على ما تعلم من المذهب، لكن هؤلاء الأئمة الذين هم مشاهير يتحرون الدليل مثل المفتي العام وغير المفتي العام، تجدهم يتحرى الدليل ويفتي بالدليل لا بالمذهب، وقد كان فيها قبل ذلك إما أعلام بن باز كذلك العثيمين وغيرهم رحمهم الله، ولا زال الخير فيها موجود إذا عرفت القرآن، هذه تبث الخير حاصل، هذا هو والله أعلم هذه السنة، فلا يجهر بها الشخص إلا عند المضائق وعند التعليم، وهنا لا بأس، وقد جهر بعض الصحابة بها، والسنة كما علمت أنه لا يجهر بها. بسم الله. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه، ولها أكثر من اسم. فاتحة الكتاب لها 10 أسماء ذكرها بعض أهل العلم، إذا قرأتم الفاتحة فيقال لها فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب، 7 المثاني، سورة الحمد، والصلاة، قسمت الصلاة أي الفاتحة، والصلاة والكافية والوافية والشفاء والأساس، هذه ذكرها بعض أهل العلم، 10 أسماء للفاتحة، فاتحة الكتاب، فاتحة وأم الكتاب، وهكذا أيضا أم القرآن، والسبع المثاني، وسورة الحمد، وسورة الصلاة، والكافية والوافية والشفاء والأساس، كما في تحفة المجيب على شرح الخطيب ذكر 10 أسماء لها، وهي مشهورة بالفاتحة، بأم القرآن فاتحة الكتاب، مشهورة أيضا كذلك بالسبع المثاني، وبالحمد أيضا سورة الحمد. تخريج الحديث، الحديث أخرجه الدارقطني سننه، ثاني 312 12 من طريق أبي بكر الحنفي، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا إذا قرأتم الفاتحة، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من أسمائها الحمد لله، حمد، إنها أم القرآن، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، هذا لفظ عند الدارقطني، إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. قال أبو بكر الحنفي لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. قال الدارقطني عن هذا الموقوف هو أشبهها بالصواب، وهذا معنى قول الحافظ وصوب الدارقطني وقفه. قال الدارقطني عن هذا الموقوف هو أشبهها بالصواب. وقال عبد الحق شبيلي رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة، وثقه أحمد بن معين ويحيى بن سعيد وأبو حاتم يقول فيه محله الصدر، هذا استئناف، وأبو حاتم يقول فيه محله الصدر، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه، ونوح ثقة مشهور، فكأنه يرتضي عبد الحق، هذا يرتضي الرفع أيضا، يرتضي الرفع وأنه صواب أيضا، الرفع والوقف. وتابعه الألباني فقال هذا إسناد صحيح مرفوعا وموقوفا، فإن نوحا ثقة وكذا من دونه، والموقوف لا يعل المرفوع، والموقوف لا يعل المرفوع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا، فإذا رواه مرفوعا وهو ثقة فهو زيادة يجب قبولها، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فإذا رواه مرفوعا وهو ثقة فهو زيادة يجب قبولها منه، والله أعلم، تأكل أبل الباني. وما قاله الدارقطني هو المعتبر، والموقوف مثل هذا يعل المرفوع، وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على غيرهم، فالصواب هو ما صوبه الإمام الدارقطني كما قال الحافظ رواه الدارقطني وصوب وقفه، فهذا الحديث موقوف على أبي هريرة ورفعه عبد الحميد، خالف غيره في رفعه. فنوح حدث به عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه، ولم يرفعه. وهذا هو الصواب، عدم الرفع هو الصواب. عبد الحميد رواه عن نوح رفعه. مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ هل البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور؟ قال الإمام النووي: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. قال الإمام النووي: اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. انتهى كلام النووي. وقبل الخوض في هذه المسألة اتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية، في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، النمل، فهي جزء من آية في سورة النمل باتفاق أهل العلم، وليست آية. بعضهم يقول آية تجوز فقط، وإلا هي جزء من آية. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في كونها آية من الفاتحة ومن كل سورة، والمشهور عند الحنفية، والأصح عند الحنابلة، هو قول أكثر الفقهاء. إن البسملة ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة، وإنها آية واحدة من القرآن، كله، أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها، ومن أدلتهم حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: قسمت الصلاة فيما يروي عن ربه. قسمت الصلاة أي الفاتحة، سميت الصلاة لأن لا تكون صلاة إلا بها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث: فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله أوثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر ذلك. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث في مسلم. وشاهدنا منه إذا قال الحمد لله رب العالمين، وقال في أول الحديث: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي، ولم يذكر البسملة منها، بل قال إذا قال الحمد لله، ولو كانت من الفاتحة، وقد قال قسمت الصلاة الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لقال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداء بقول الحمد لله رب العالمين دليل على أن التسمية ليست آية، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إذ لو كانت آية لبدأ بها. وأيضا لو كانت البسملة آية لم تتحقق المناصفة، وقد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإنه سيكون في النصف الأول أربع آيات إلا نصفا. وقد نص على المناصفة، ولأن السلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي ثلاث بدون البسملة، وهي ثلاث بدون البسملة، وهكذا الفاتحة سبع آيات بدون البسملة. وذهب المالكية في المشهور عنهم أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، فإن جزء آية. وذهب الشافعي إلى أن البسملة آية كاملة من الفاتحة، ومن كل سورة. واستدل بحديث الباب وحديث أم سلمة، ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقطع قراءته آية آية. ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. يقطع قراءته آية آية، يقرأ أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها يسكت قليل، وبعدها آية، يقطع قراءة آية آية، يقرأ البسملة آية آية. وعن علي أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور، هذا ما تعلل به الشافعي، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور، وأنها مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله، والبسملة موجودة بينهما، فوجب جعلها منه. هذا لا شك، لكن ما هي آية؟ جعلها من القرآن، هذا هو الصواب، خلافا للمالكية الذين يقولون هي ما هي من القرآن في المشهور عنهم. هذا قول ما هو صحيح، فإن الصحابة كتبوها في المصحف، وما كان رضي الله تعالى عنهم ليدخلوا ما ليس من القرآن في القرآن، حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم، فهم أرفع من هذا، فيكتبوها بخط القرآن ويجعلوها في القرآن ثم نقول هي ما هي من القرآن كما يزعم المالكية في المشهور عنهم، هذا قول بعيد عن الصواب، بل هي من القرآن. ولكن هل هي آية أم ليست بآية؟ هنا محل الخلاف القوي، فجمهور أهل العلم على أنها ليست آية، والراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة دليله، أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهي آية من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور، كما جاء عن ابن عباس وغيره، أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء السورة إلا بالبسملة، والراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة دليله، لا سيما حديث أبي هريرة عند مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عمدي. وهناك أيضا حديث عائشة الذي تقدم معكم، فقرأ الحمد لله رب العالمين. أدلة كثيرة في البداء بالحمد لله رب العالمين. قال النووي إن هذا الحديث أوضح ما يستدل به على البسملة ليست آية من الفاتحة. قال النووي رحمه الله إن هذا الحديث أوضح ما يستدل به على البسملة ليست آية من القرآن، ووجه الداء بأن البسملة ليست آية من القرآن، ليست آية من الفاتحة لما هو من القرآن، فعرفنا أنها من القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. فهو كما قال أوضح دليل يستدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة هذا الحديث، حديث أبي هريرة قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله ولم يقل إذا قال بسم الله. ووجه الدلالة منه أن الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء، ووجه الدلالة منه أن الفاتحة سبع آيات باتفاق العلماء كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره، فثلاث في أولها، ثلاث في أولها: الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، وثلاث في آخرها، وثلاث في آخرها وهي اهدنا الصراط المستقيم واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم ثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثالثة، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يذكر التسمية، فلم يذكر البسملة، فلم يذكر البسملة ثلاث في أولها وثلاث في آخرها واحدة وسط إياك نعبد وإياك نستعين. فالثلاث التي في أولها الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، والتي في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث في آخرها وواحدة في الوسط إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات باتفاق أهل العلم، هكذا تحسب، هذه السبع تحسب هكذا لا كما هو موجود في المصحف جعل لها رقم، وأما ما هو موجود في المصحف في المصاحف وأعطيت رقما فهذا مبني على أحد القولين في المسألة، وأما ما هو موجود في المصاحف وأعطيت رقما فهذا مبني على أحد القولين في المسألة. وعلى هذا تكون الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي طويلة آية على هذا القول، تكون أول آية بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها ما ذكرنا، والآية الأخيرة فيها طول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة عند من يقول بأن البسملة آية. فما هو موجود في المصحف من الترقيم وجعل البسملة رقم فهذا مبني على القول المرجوح، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، على أحد القولين وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله أن البسملة آية فجعل لها رقم، لأجل هذا جعل لها رقم، وجعلت آخر آية هذه الطويلة صلاة الذين إلى آخره. وأما بقية السور فلم تعد آية منها فلذلك تركت بلا ترقيم، وأما بقية السور فلم تعد آية منها فلذلك تركت بلا ترقيم. أنت تلاحظ مصحفنا في ترقيم في الآية الأخرى في السور الأخرى للبسملة، وهي ليست آية من السور الأخرى، وإنما الخلاف القوي في الفاتحة، الخلاف القوي بين أهل العلم في الفاتحة هل البسملة آية منها أم ليست آية منها. وحديث أبي هريرة قريب من النص أنها ليست آية من الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وأما حديث إحدى آياتها فهذا لم يثبت، وأما حديث أم سلمة فليس فيه دلالة قوية على ما ذهبوا إليه، ليس فيه دلالة قوية على ما ذهبوا إليه أنها بينت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح السور بالبسملة ثم تبدأ السورة من الحمد لله رب العالمين، وهذه آية يقطعها آية آية، وهذه آية البسملة، لكنها ليست آية من إيش؟ من الفاتحة، لا شك أنها آية، ولكن ما هي آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور وللتبرك، ويعرف بها انتهاء السور، كان رسول الله والمسلمون يعرفون انتهاء السورة بالبسملة بنزول البسملة، فإذا نزلت البسملة عرفوا أن هذه الآية التي نزلت على رسول الله قد انتهى إلى هنا، انتهت إلى هذا الموضع، لأن تأتي بسملة تفصل بين السور، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فحديث أم سلمة ما فيه دلالة على أنها آية، وقولها يقطعها يقطع قراءته يقطع قراءة آية آية، وكذلك أيضا البسملة من الآيات يقطعها، وإنما جاء بها للافتتاح، والآيات هي التي من الفاتحة الحمد وما بعدها، الحمد وما بعدها، هذا هو الصواب في هذه البسملة في هذه المسألة. وأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وهي آية من القرآن، وهي آية من القرآن خلافا للمالكية في المشهور عنهم، فإنهم يقولون بأن ليست آية من القرآن، وهذا غير صواب، فإن الصحابة كتبوها بخط القرآن، وما كانوا ليدخلوا في القرآن ما ليس منه، ولا ليكتبوا في القرآن بخط القرآن ما ليس من القرآن، هذا لا يليق بهم رضوان الله تعالى عليهم، وهم أبعد ما يكونون عن هذا الشيء. فكيف يعني يجعلوها آية وما يبينون للناس ما يعني يقول يعتقدون أنها ما هي آية، وما يبينون للناس أنها ما هي آية، هذا بعيد. بل إجماعهم يدل على أن البسملة آية من القرآن، وقد جاء حديث ابن عباس يدل على أنها آية، يدل على أنها، لكن ما هي آية من الفاتحة ولا هي آية من غير الفاتحة، وإنما يؤتى بها للفصل بين السور وللتبرك. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ومرة ذهبنا إلى بلاد الإخوة، هذا اسمها بلادكم حجر، حجر بعدين عامي، صعب يا أخوان مناقشة العوام، يصعب الله والله أنه يغلبك ولو كنت من كنت جدل العامي جدل، يقول لي تعال البسملة آية من الفاتحة ولا ما هي آية؟ أنا إيش أقول الآن؟ قلت له ما هي آية؟ قال طيب والترقيم هذا اللي في المصحف وإيش قالوا آية وأنت تقول ما هي آية؟ المهم أصلك ناقش العامي، قل العفو من نفس السلام عليكم، اللي إذا كان يريد الحق ممكن تبين له وتفصل الآيات، فقل له يقول رسول الله فيما يروي عن ربي قسمت الصلاة بيني وبين ربي، إيش معنى الصلاة هنا معنى الفاتحة، قسمتها بيني وسميت صلاة لأجل أن الصلاة لا تتم إلا بها، ثم بين الصلاة هذه إيش الصلاة، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي إلى آخر ذلك، فتريد تبين لها ما يفقه العامي، ما يفقه كيف تجادله، هذا صعب جدا، ما في القرآن، ليس القرآن في آية مكتوبة وأنت تقول ما هي آية. قلنا طيب السور الأخرى وإيش رأيك في السور الأخرى، هي آية من السور التي بعدها، ما أدري إيش جوابه، سيقول الشافعي اختلف قوله في السور الباقية، لأنهم شوافعهم، سيقول الشافعي اختلف قوله في السور الباقية، فيقول الشافعي رحمه الله قولا في بعضها هي آية من السور الباقية، وفي بعض يقول ما هي آية من السور الباقية وإنما آية من الفاتحة فقط، قول واحد للشافعي في الفاتحة وقولان في غير الفاتحة، قول واحد للشافعي في الفاتحة وقولان في غير الفاتحة هي آية من اسم آية. فالحاصل هذا هو الصواب إن شاء الله، ثلاثة أقوال في المسألة، من يعيدها؟ هل البسملة آية من فاتحة وغيرها من السور؟ من يعيدها؟ المالكية قالوا ما هي آية من القرآن، هذا في المشهور عنهم، أحسنت. الشافعية قالوا آية من البسملة، واختلف قول إمامهم في غير البسملة، غير من الفاتحة، أحسنت، آية البسملة آية من الفاتحة، واختلف قول إمامهم في غير الفاتحة، أحسنت. وجماهير العلماء، جماهير العلماء أكثر أهل العلم، لكن ما يبقى هؤلاء العوام، تقول لا أكثر أهل العلم، يعني كأنه ينسب إليك فقط أن تضال، يقول كيف تقول البسملة ما هي آية من الفاتحة، وهو قول جماهير العلماء أكثر أهل العلم على أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا هو الصواب. وما هو دليلهم أقوى ما يكون من الأدلة التي يستدلون بها يا أحمد؟ ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون البسملة ما هي آية من الفاتحة؟ أقوى دليل عندهم وين كنت يا ابني؟ انتبه للدرس، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والصلاة إيش المقصود بها هنا؟ الفاتحة. لماذا سمي الصلاة؟ لأن الصلاة لا تكون إلا بها، أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.